إن موافقة السنة خير من كثرة العمل. إن موافقة السنة خير من كثرة العمل لأنه أحسن. ولهذا لو أراد أحد في سنة الفجر أن يطيل السنة قراءة وركوعا وسجودا وآخر صلاها تخفيفا، فنقول الأخ أيهما أفضل؟ لكن تخفيف الساعة 3 دقائق ولا 10 دقائق، هذا زاد في طاعة الله يعني وافق السنة. بارك الله فيك. بس انتبه لهذه القضية، رجل يصوم كل الدهر وآخذ يصوم يوم ويدع يوما، أيهما أفضل؟ الثاني أفضل، الموافق للسنة، وإن كان الأول أكثر عملا. فانتبه يا أخي لهذه النقطة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.